اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا افتح لنا وبارك فيك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا لوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سوره الانعام وصلنا الى دعاء الله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. قال المؤلف رحمه الله أي من ذرية نوح أو الضمير لإبراهيم ورجحه في المصابيح. قال هو قول أئمتنا انتهى. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون هديناهم وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يا قراءة ثانية إلياس. وفي ذكر عيسى عليه السلام دليل على أنه من الذرية بواسطة أمه. ولذلك فيصح أن الحسن والحسين وذريتهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال المؤلف وقد جمعت الحجج على ذلك في كتاب الذرية المباركة. لأن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 فصول. من يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين أيضا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. مع أن عيسى ليس له أب أساسا نقول أنه منتسب من الأب ما له إلا أم ومع ذلك سماها يعني نعم أورد أنها من ذريته بسبب. ومن هنا قيل أن الحجاج بن يوسف الثقفي أتى أحد الفقهاء خراسان فقال يعني أمر أن يحضروا هذا الفقيه لأنه يقول أن الحسن والحسين أبناء رسول الله. يعني انظروا إلى أين وصلت المسألة في زمن بني أمية من قال حتى أن الحسن والحسين من أبناء رسول الله أنه يعذب. فأحضر مقيد من خراسان إلى العراق وكان هو في العراق الحجاج. قال بلغني عنك أنك تقول أن الحسن والحسين من أبناء رسول الله والله إن تأتيني بآية صريحة من كتاب الله ولا لا أضرب ولا أني لا أقتلك قتلة ما قد قتلت بها أحد قبلك ولا تأتيني بقول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. لا تأتيني بهذه الآية ما أنا في حاجتها ولا يدل على أن الحسن والحسين ولا أنها في الحسن والحسين. أتني قال سآتيك بآية صريحة. قال يعني سمعتني والله إن لم تأتيني بآية صريحة لا أضرب يعني لا أقتل قتلة مميزة يعني. فقال هذا الفقيه قال الله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. قال قاتلك الله والله كأنها أول مرة أقرأها في كتاب الله وأسمعها من كتاب الله. إذا قال وهبنا له إحنا في مع من؟ مع إبراهيم مع بعضهم يرجع إلى نوح في بعضها. وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم هيأناهم بتزويدهم بالعلم والحكمة وغير ذلك ما تتطلبه المهمة المناطة بهم. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. أما جاء لأحد يعترض أو يقول ليش اختار الله سبحانه وتعالى هذا وما اختار غيره هذا اختيار الله سبحانه وتعالى وتهيئتهم مهيئين للرسالة. وهديناهم إلى صراط مستقيم. هداهم إلى صراط واحد مستقيم وهو صراط الله الذي ارتضاه لهم وهو توحيده ومعرفة دينه وعبادته وإخلاص العبادة له وطاعته وتقواه. هذا هو الصراط المستقيم هو في الأصل وليس كما يقول البعض أن الصراط هو كحد السيف على النار على جهنم يمشي من عليه المؤمنين والكلاليب تتخطفهم ومن اللي ينجى. فالصراط هو هو يعني شيء ما هو ما هو شيء حقيقي بالله, مجاز. فالصراط هو طريقة, طريقة طريقة الحق, طريقة الحق. نعم. وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دلالة على حبوط العمل بالشرك وإن كان متكررا ومستمرا كعمل الأنبياء المذكورين صلى الله عليهم وعلى نبينا وآله. أولئك الذين آتيناهم الكتاب, أي الكتب السماوية, عبر عنها بالكتاب لأن أصله مصدر, والحكم علمناهم الحكم, والراجح أنه جامع لحكم الله في عباده وعليهم أي الحكم التشريعي فيهم, والراجح أنه جامع لحكم الله في عباده وعليهم أي الحكم التشريعي فيعم أحكام الدين كله. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب السماوية, أن كلهم أوتيت, ولكن عبر الله سبحانه وتعالى بالكتاب عن الكتب. نعم. والحكم أي الحكم الذي نزل عليهم كل الأحكام كلها. والنبوة التي هي الوحي من الله, من الله تعالى بالشرائع, فإن يكفروا بها هؤلاء المشركون من أهل مكة, إن كفروا برسالتك وبالآيات وبما أتيت بها, وليس الكلام موجه إلى الأنبياء عشاهم الله, فإن يكفر بها هؤلاء المشركون من أهل مكة ومن حولها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين, وهم السابقون من ورثة الكتاب لأنهم حملة الدين وحماته. وروى الإمام أبو طالب في الأماري بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين, فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. انتهى. إذن هناك من سيؤمن به من أهل بيت رسول الله الذين هم مكلفين بأن يؤمنوا وأن يتابعوا مسيرة الأنبياء. إن كفرتم يا مشركين قريش فهناك من يؤمن بهذا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده بأن تحذو حذوه, قل لا أسألكم عليه أجرا أي على القرآن, فلا عذر لكم بمغرم تتحملونه, يعني ما عندكم ما أنتم دافعين شيء مال مقابل ما أنا أقوم به, ولا عليكم مغرم ولا عليكم غرامة في ذلك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في لسان الميزان قال والذكرى اسم للتذكرة. انتهى. وهو المتبادر في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما قدر الله حق قدره في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه ما عرفوا الله حق معرفته ولا عظموه حق عظمته. انتهى. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء, وهذا القول قول اليهود كما يدل عليه قوله تعالى في بقية هذه الآية قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس أي تدعون وتزعمون أنه قراطيس تبدونها, وتلك القراطيس التي تبدونها ليست كل الكتاب بل إنما هي بعضه, وتخفون كثيرا لم تبدوه وهو من الكتاب لأنكم تبدون ما لا يخالف هواكم واكتمون ما يخالف هواكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من تلقاء أنفسكم. فمن أنزل هذا العلم ومن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله أنزله وأنزل كل علم لا يبلغه الإنسان بعقله, ثم ذرهم في خوضهم أي في كلامهم الباطل وجدالهم في الحق يلعبون, جعل لعبا لأنه مجرد اتباع هوى وله يلهون به, فأشبه اللعب بالكرة وغيرها من أنواع اللعب, وهذا كان قبل قوة الإسلام والتمكن من النهي عن مثل هذا المنكر. إذن وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الكلام موجه سواء لقريش وكذلك موجه لليهود اللي هم أمة موسى عليه السلام، لأن التوراة التي عندهم من كتاب من الله سبحانه وتعالى أنهم حرفوها وزوروها واستخدموها في غير مواقعها، فالشيء الذي يعجبهم يخرجوه ويظهروه على الملأ، والشيء الذي لا يناسب هواهم ولا يتفق مع حياتهم وما يريدونه يخفونه. فكأن التوراة لمن نزلت على الشيء الذي يريدونه. ولذلك أن في بعض القصص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أتي باثنين من بني إسرائيل، رجل وامرأة زنيا، فأراد أن يقيم عليهم الحد، فقالوا يا محمد نحن لسنا بمسلمين حتى تقيم علينا الحد، ولكن حاكمنا بما في التوراة. قال نعم، إذن هاتوا التوراة ونحاكم بكم بما فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يعلم ماذا في التوراة. نعم، فأتوا بالتوراة وقد أخفوا آية نعم آية الرجم، وأظهروا قالوا إحنا عندنا أنه يسود ويطاف في الأسواق وهذا يكفي. نعم، فأتوا بالتوراة، قالوا أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فكانوا يغطوا المكان اللي فيه الرجم، فقال ارفع يعني يدك، فلما رفعه وإذا آية الرجم موجودة قال ارجم مصدر. ففعلا يعني كانوا يخفون الشيء الذي لا يريدونه ويظهرون الشيء الذي يريدونه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك لكثرة فوائده العلمية والروحية وغيرها، لو تحدثنا عن فوائد القرآن في كل مناحي الحياة. مصدق الذي بين يديه من كتب الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أنزل الله من قبل القرآن جملة. هذا الكتاب أي القرآن أتى مطابق لا يخالف ما في التوراة والإنجيل والزبور من توحيد الله ومن كذا ومن كذا، فالشريعة يعني فالتوحيد واحد، يعني الخلاف أو الاختلاف يأتي أو التطور في الشريعة، لأن الإسلام أتى كشريعة للبشرية في كل زمان ومكان حتى قيام الساعة، وتلك الشرائع أتت لهؤلاء القوم فقط الذين كانوا في زمن موسى وعيسى، فهذه نزلت لهم وليست للبشرية كلها، هذه نزلت عليهم فقط. إلا القرآن والإسلام فإنه نزل للبشرية كاملة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، فالقرآن مصدق لما جاء في التوراة والإنجيل، يعني إذا أردنا أن نحاكم الكتب فنحاكمها إلى القرآن لا نحاكم القرآن إليها، فما طابق منها كتاب الله القرآن فهو صحيح، وما خالف كتاب القرآن فهو مزور في تحريف وفي تزوير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه من كتب الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أنزل الله من قبل القرآن جملة، ولتنذر أم القرى أهل أم القرى وهي مكة ومن حولها ومن حول أم القرى، فهم في أشد الحاجة إلى إنذارهم لبعد عهدهم بالرسالة، ولا كتاب عندهم قبل هذا القرآن مع كثرة الباطل عندهم من الشرك وغيرها من أمور الجاهلية، فهذا وجه النص عليهم بعينهم مع أنه رسول الله إلى الناس جميعا، ولكن خصهم لبعدهم عن يعني هؤلاء بني إسرائيل وغيرهم لهم أنبياء، والعرب ما قبل رسول الله أحد من الأنبياء المرسلين الذين نزلوا بكتب أو لهم كتب إليهم، فكأنه خصهم يعني وأنذرهم كما قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وليس يعني إنه بس لا تنذر إلا عشيرتك الأقربين، ولكن خصهم بهذا الشيء زيادة على الآخرين. ومن حولنا ومن حولهم القرآن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن الإيمان بالآخرة يبعثهم على النظر المؤدي إلى الإيمان بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، والمحافظة على الصلاة العناية بإقامتها في وقتها حذرا من إضاعتها وإضاعتها تركها في وقتها. يعني قلنا دائما ونكرر يعني ترك الصلاة عن وقتها كما قال الإمام زيد وغيره في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ترك الصلاة عن وقتها كفر إذا كان تعمد، وإذا كان ترك الأوقات لا يصلي الإنسان الصلاة في أوقاتها يتركها مجرد استهزاء واستهتار وكذا وكذا، هذا لا يصح. لكن إذا كان عند الإنسان قلنا عمل أو شيء فلا إشكال. إذا أخر الصلاة لأجل عمل أو لأجل مرض أو لأجل أي شيء من الأعذار التي لأنه ما قالوا كل الأعذار يعني سهل. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء والاختلاق أن يقول على الله بلا مستند عقلي ولا شرعي. ويدخل في ذلك المشركون إذا زعموا أن الله يرضى شركهم. ومن ادعى الولاية من الله على عباده بلا مستند شرعي ولا عقلي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو يأتي أحدهم يقول هذا حرام وهذا حلال. وهذا من أشد الافتراء على الله سبحانه وتعالى. أو هذا جائز وهذا غير جائز بدون علم. هذا لا يجوز. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهذا مفسد بكفره. حاضر؟ نعم. قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. وهذا مفسد بكفره. مفسد بكفره بما أنزل الله. ودعواه أنه سينزل مثله كذبا وكفرا وصدا عن سبيل الله. فهؤلاء الثلاثة قد ظلموا ظلما عظيما. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. هذا تصوير لحال الظالمين عند غمرات موتهم وشدة الملائكة عليهم. قال في الكشاف أصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. انتهى. وما يغمر من الماء. نعم. والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم. أخرجوا أنفسكم. هاتوا من أجسادكم. هاتوها من أجسادكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الراجح أن هذا حكاية لما يقال لهم عند بعدهم كأنه مقترن بإخراج أنفسهم. وقد طوي ما بينهما من الزمان في الواقع لأنه يوم القيامة كان لم يكن لقلته في نظر الأموات كان لم يلبثوا إلا ساعة. وعذاب الهون الذلة والصغار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي في سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الملائكة في, في, في, في الموت نوعين. في نوعين. في نوع يعني يأتي ملك الموت ومن معه من الملائكة بيض الوجوه يعني بشكل مطمئن يطمئن المؤمن. ويأتي أو يأتي ملك الموت بوجه مغضب ومعه ملائكة سود الوجوه على الكافر. فيأتوا للكافر ويقولوا لها اخرج روحك يلا تصرف. نعم. وهذه من اشد ما يأتي على الكافر يعني شدة سكرات الموت على الكافر. اخرج يعني اخرج روحك. ربما حتى تأتي من ناحية كأنها تطهر من الملائكة ان يقاربوا هذا النجس هذا الكافر. بينما نجدهم في المؤمن أنها تسل روحه سلة الملائكة. بينما هذا قال وصفها في بعض الأحاديث إن كأنها بالكلاليب عندما تأتي بشيء من الحديد الذي لها عدة رؤوس وتضعه في قطن مبلل وتأتي تسحبه. فكيف يخرج من القطن؟ لا يخرج إلا بالقطن نفسه. فقالوا روح الكافر هكذا عندما تأتي الملائكة تنزعها. أخرجوا أنفسكم والعياذ بالله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هذا في الحشر تنبيه على ضعفهم يوم القيامة بانفراد كل واحد من عن الأنصار والقرابة والأعوان والإخوان والعشائر. فهو في حال ذلة بعد التكبر في الدنيا والغرور. الآن أنت أتيت بمفردك لا جيش ولا دبابات ولا كيماوي ولا شيء. جاي فرد خائف عبد دليل حقير خاصة الذي مرتكب للسيئات. أما المؤمنين فوضعهم يختلف عن هذا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم أنعمنا عليكم وراء ظهوركم. تحقيق لتركه وارتحالهم عنه إلى الآخرة. لأن الراحل عن الشيء التارك له يخلفه وراء ظهره أو يخلفه وراء ظهره. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يبين ذلتهم مع خيبة أملهم بعدم الشافعين الذين كانوا يؤملون شفاعتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.